أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وكان بشرعه من العاملين إلى يوم الدين، أما بعد. ففي الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه جبريل في كل يوم فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، يعني أنه ما كان يكتفي بعبادة الصوم وحدها في رمضان، ولكنه كان يضيف إلى عبادة الصوم عبادة أخرى، ويضيف إلى طاعة الصوم طاعة أخرى، بل كان عليه الصلاة والسلام يحلي رمضان بطاعات متعددة وعبادات متنوعة. إن الله تبارك وتعالى قرن في كتابه العزيز بين صفتين كريمتين، بين صفة الصوم وبين صفة التصدق، فقال تبارك وتعالى: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات. لا شك أن يقرن الله بين التصدق والصوم لم يأتي عبثا، وإنما له هدف يشير إلى أن التصدق والبذل والجود ملازمات للصوم. ولذلك كان من أشهر ما يقرن فيه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات بالصوم كان التصدق، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فالجود له في رمضان منزلة تختلف عن غيرها من سائر منازل الطاعة. فعلى الإنسان ما استطاع أن يحلي صومه بكثرة العبادات في نهار هذا الشهر وليله، كثرة العبادات التي تغسل الصوم وتنقيه من أدرانه وتحفظه مما يقع فيه. فالصوم وحده عبادة تحتاج إلى مطهر يطهرها، وإلى منق ينقيها، وإلى مزيل يزيل عنها الأدران، حتى تصعد إلى الله عز وجل طاهرة نقية مبرأة من العيوب ومبرأة من النقائص. بالأمس تكلمنا عن بعض شروط الصوم، وقلنا إن من أول شروطه وأهمها النية، فلا بد للصائم من نية ينوي بها أداء فريضة الصيام. فإذا امتنع الإنسان عن الطعام وعن الشراب من غير نية فصيامه كلا صيام، لأنه لا بد من النية، إذ لا عمل يصح إلا بنية. صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أن من شروط الصوم كذلك، ومن شروط وجوبه، البلوغ، فإن الصبي يصح منه الصوم ولكنه لا يجب عليه. البلوغ شرط في الوجوب، يعني ايه شرط في الوجوب؟ يعني ان الصبي اذا ترك الصيام قبل البلوغ كان امام الله عز وجل غير مسؤول مسؤولية تامة، لان التكليف انما يأتي الى الانسان بعد ان يتحقق شرط البلوغ. قبل البلوغ قال الامام احمد ومعاه بعض الاحناف ان الصائم قبل البلوغ ينبغي ان يتدرب على الصوم كما يتدرب الصبي على الصلاة، كما ان الصبي ينبغي ان يعلم الصلاة لسبع سنين ويضرب عليها لعشر. فقد قال بعض الفقهاء ان الصيام يقاس على الصلاة، فينبغي ان يمرن الصبي على الصيام ثم يضرب عليه بعد السنة العاشرة. يعني ما فيش مانع ان الصبي وعنده 8 سنين او 9 سنين او بدءا من السابعة اذا كان صحته كويسة نمرنه على الصيام، ولو يصوم نص يوم ولو يصوم يوم في كل اسبوع او يومين ويفطر بقيه رمضان مش مانع. اما بعد العاشرة فالامام احمد ومعاه بعض الاحناف قالوا لا، ده يضرب اذا ترك الصيام عشان لما يجي البلوغ يبقى جاهز. دي عملية تمرين وعملية تدريب على الصيام قبل مجيء الصيام، ولولي امره ثواب تدريبه وثواب تمرينه. يعني انت لما تيجي لابنك الصغير اللي عنده 9 سنين وتقول له صوم علشان اذا صمت هجيب لك هدية كويسة او هعمل لك مفاجأة سارة او هزودك في المصروف اذا انت صمت، وعايزك كده تكون راجل وما تاكلش وما تشربش طول اليوم، وشوف ابن فلان بيصوم ولذلك ربنا هيفتح عليه ولما يكبر هياخد درجة كويسة، وبنت فلان الصغيرة بتصوم فعيب قوي لما ابن فلان يصوم وبنت فلان تصوم وانت ما تصومش وتغري هذا الصبي بالصيام. انت حين تفعل هذا يكتب الله تبارك وتعالى لك ثوابه اذا صام، ويعطي للصبي ايضا ثواب الصائم دون ان ينقص الله من اجر كليكما شيئا، كل واحد ياخذ الاجر كاملا. انت كولي امر مسؤول عن صبيك وعن اولادك ان تدربهم على الصيام وان تمرنهم عليه، ولك على ذلك اجر، لانه قد ورد في صحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدال على الخير كفاعله. فاذا دللت اولادك على الخير فانت كمن يفعل الخير سواء بسواء. وهذا هو الذي نفهمه من قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف نقي اهلينا النار؟ كيف نقي انفسنا النار؟ ان ندل اهلينا على الخير ونعلمهم الخير، لان الله وملائكته واهل السماء واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء لا يصلون على معلم الناس الخير. مهمتنا جميعا نشر الوعي الديني بين الناس، وخصوصا اذا وجدنا ارضا طيبة التربة على استعداد لقبول الخير وعلى استعداد للعمل به والانتفاع به. اما اذا رأيت قوما غلاظ القلوب مغلفة قلوبهم مصفحة مغلقة، يبقى انا لا اضع الشيء في غير موضعه. الامام الشافعي رضي الله عنه كان ينهى عن ان تنثر العلم بين قوم اغلق الله قلوبهم، وبين قوم سد الله اعينهم واذانهم عن سماع العلم وقبوله. كان الامام الشافعي ما يقولش العلم الا اذا وجد اقواما متطلعين ومتشوقين الى سماع العلم والى الاستفادة به. وذلك من كلام الامام الشافعي رضي الله عنه: اانثر درا بين سارحة النعم، اعنظم منثورا لراعية الغنم، يعني احط الشيء في غير موضعه، اعنثر درا اجيب الدر والذهب واعلقه في اعناق الخنازير، يبقى وضع الشيء في غير محله. ومن منح الجهال علما اضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. تلاقي واحد عاوز يتعلم لازم تعلمه، تلاقي واحد ربنا ظلم بصيرته والعياذ بالله ورانا على قلبه، يبقى انت بتزرع في ارض صحراوية لا نفع فيها ولا ماء ولا جدوى، ومش هتثمر والعياذ بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس الى ثلاثة اقسام، كما ورد في الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فانبتت الكلأ والعشب الكثير، ادي نوع. وكان منها اجادب امسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، ادي نوع تاني. واصاب منها طائفة اخرى انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، والعياذ بالله زي ما ترمي كده شوية مية على شوية رخام او شوية بلاط، لا تعرف تزرع في البلاط ولا حد ينتفع ولا البلاط يمسك ماء ولا حاجة ابدا. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم. طب والقيعان يا رسول الله؟ قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به، يعني حاجة كده وجودها كلا وجود، لا تنفع ولا تنفع، زي الصخر، الارض الصخرية الحجرية لا تقبل ماء ولا تقبل زرعا ولا تنبت كلأ ولا شيء. صلى الرسول عليه الصلاة والسلام: احنا عايزين نقول ان ولي امر الصبي مسؤول عن صبيه، يعلمه الصلاة ويعلمه الصيام، فاذا قصر فهو مسؤول امام الله عز وجل عن تقصيره في حق ما استرعاه الله من اولاده. يبقى البلوغ شرط للصيام. طيب اذا لم يصل الصبي يعاقب؟ الحديث واضح، قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. هؤلاء الثلاثة مهما عملوا لا يحاسبهم الله تعالى. اذا طلق المجنون زوجته لا تطلق منه زوجته ما دام في حال الجنون، اذا طلق النائم زوجته لا تطلق، ليه؟ لانه نايم والنائم لا شيء عليه، لا يحاسب، ده من رحمة الله عز وجل. طب والسكران حكمه ايه؟ فيقول المالكية: اذا طلق السكران زوجته تطلق زوجته. ليه؟ قال هو يستحق انه يتخرب بيته، لانه تسبب في ادخال السكر على نفسه وتسبب في ضياع عقله. طيب افرض واحد اعطاه بنجا او سقاه شيئا دون ان يدري انه خمر، او اداله ابرة مخدرة او حاجة من هذا القبيل، فنطق بكلمة الطلاق وهو سكران، او قال كلمة كفر وهو سكران دون ان يتعاطى المسكر بنفسه، طب ده حكمه ايه؟ قالوا لا، ده لا شيء عليه، لا تطلق زوجته ولو كفر وتلفظ بالكفر، لا يحاسب لانه لا يدري ما يقول ولم يتسبب في هذا السكر. هذا رأي المالكية وبعض الفقهاء، لكن الاحناف قالوا لا، هو السكران افرض انه سكر واتنيل على عينه مش حاسس باللي بيقوله، طب والست ذنبها ايه؟ هو يضرب صحيح ونديله 80 جلدة حد السكر، لكن مراته ذنبها ايه؟ يبقى طلاق السكران عندهم لا يقع، لكن لما يطلق نعذره، نمده على رجليه في الفلقة ونديله كده 80 عصاية، لانه هو الذي سكر وهو الذي وقع فيما وقع فيه. ما توحدوا الله. الصبي والمجنون والنائم مرفوع عنهم القلم، لا يؤاخذهم الله بشيء. فلذلك صوم المجنون ايضا لا يصح. اذا صام المجنون حتى وامتنع عن الطعام والشراب، نقول له هو انت ليك نية؟ هو انت بتعقل؟ لما انتش عاقل يبقى صومه ما ينفعش. لكن صوم المغمى عليه، اذا فضل المغمى عليه طول اليوم، يبقى يقضي هذا اليوم الذي كان قد صامه. هناك ايام اوجب الشارع صومها، وهناك ايام حرم الشارع صومها، عشان تعرف ان دي قوانين الهية مش ماشية كده اعتباطا. كما ان هناك ايام اذا افطرتها يحرم عليك الفطر وتكون مرتكب كبيرة، بل مش بس اذا افطرت، ان ساعدت الناس على الفطر فقد ارتكبت حرام. وازاي اساعد الناس على الفطر؟ بان تبيع لهم الطعام في نهار رمضان، بان تبيع لهم الشراب في نهار رمضان. بيع الطعام والشراب في نهار رمضان حرام. ليه؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يبين ان من باع الطعام والشراب للمفطرين فعليه من الله كذا وكذا؟ نقول لا، ما وردش. بس ليه ما وردش؟ لان ما كانش في مسلم ابدا في المدينة يقدر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام يبيع طعام او شراب في نهار رمضان. كان يبيع قماش، يبيع جلد، انما حاجة تتاكل ما وردش اطلاقا، قبل ان تذهب العقول وتذهب الاديان ويضيع الدين، وقبل ان يبارز الناس ربهم بالمعاصي وتكثر المفاسد، وقبل ان يحيوا ليالي رمضان ونهار رمضان بالفسق والفجور والعصيان والمجاهرة بالمعاصي والتبجح، قبل هذا لم يكن احد يبيع الطعام والشراب في رمضان، والا كان سجن واخذ بالقوة وبالشدة. زمان الكلام ده، ايام ما كان فيه امر بالمعروف، وايام ما كان فيه نهي عن منكر، وياما كان الحق يحقه الناس، يوم كانوا يحقون الحق ويبطلون الباطل. حتى غير المسلمين زمان من يهود ومسيحيين وغيره، واحنا شفنا في مصر هذا، ياما كان فيها يهود وياما كان فيها انجليز، ما كان احد منهم يجاهر بالفطر في رمضان او يجاهر بتعاطي الطعام والشراب في رمضان. اذا اراد ان يأكل او يشرب في رمضان من نفسه كان يستتر، لا لا تلاقيه مولع سيجارة في الاتوبيس ولا تلاقيه مولع سيجارة في القطر. ما شفناش الكلام ده ابدا الا في الايام الاخيرة. لا بتشوف المسلمين نفسهم هم اللي بيجاهروا في رمضان، مع ان السجاير في قانون، مش عارف القانون ده بينفذوش ليه، او ده القانون الوحيد بقى، ده قانون بيقول لك ان لما يشرب سيجارة في الاتوبيس الغرامة 50 جنيه. طب وانت يا حكومة مش عايزة فلوس؟ الله، ما انتوا بتقولوا في عندنا عجز. طب ما تلموا يا ابن البلاوي اللي قدامكم ده، لو اتنين تلاتة دفعوا لهم كل واحد 50 جنيه، عمر ما واحد يولع سيجارة في الاتوبيس بعد كده. مش بس في رمضان، حتى في غير رمضان بيخنقونا بالدخان. ليه؟ قولوا للسواق ما تمشيش طول ما السيجارة ولع، بلاش الحكومة تتدخل، هتقوم الناس كلها تقول له انت هتعطلنا على مصالحنا، يا تطفي السيجارة يا تنزل تحت. ممكن كده النهاردة في رمضان كل البلاوي بتحصل بالنهار، نهارا جهارا عيانا بيانا، ومفيش غيور على الاسلام يقول يا ناس اختشوا وخلوا عندكم دم. اذا كنتوا مش عايزين تصوموا ان شاء الله ما صمتوا، لكن سيبوا اللي عايز يصوم يصوم. بتيجي تقول لواحد ما تشربش سجاير في الاتوبيس يقول لك الدنيا رمضان، يقول لك يمكن عيان يا اخي، هي السجارة بتخفف يعني سبب طبيا، والتاني يقول لك سيبه يمكن متضايق بيفك عن روحه. الله يفك رقبتك يا شيخ. فين علماء النفس؟ هل ثبت نفسيا ان السجارة النهاردة بتحل مشكلة؟ ما كانش حد غلو، كان كل واحد ولع سجارة وكانت المشاكل راحت ونبقى احسن من امريكا. ما عندناش مشاكل. بيع الطعام والشراب في رمضان حكمه ايه؟ حرام. الآية بتقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لما تبيع طعام او شراب للفاطر في رمضان يبقى انت بتتعاون على الإثم والعدوان. ازاي؟ واحد والعياذ بالله ما بيزنيش صحيح لكن بيمكن غيره من الزنا، ما بيسرقش لكن بيعين غيره بيوجهه الى السرقة، هو ما بيعملش لكن هو ألعن من اللي بيعمل لانه بيوجه. هتقول لي مريض او مسافر، ثق تمام ان المسافر قبل ما يسافر هيشتري الطعام والشراب من بالليل، لانه هو عارف ان بالنهار الناس متدينة مش حد بيبيع طعام وشراب. كل واحد هيعمل حساب، زي ما يجي بكرة يقول لك ايه النهاردة اخر يوم في اللحمة وبكرة مفيش لحمة، تبص تلاقي كل الناس بتجري عشان تشتري لحمة من النهاردة. طب ما ياريت زي ما احنا ماشيين قانون اللحمة في غير رمضان انه يوم كذا وكذا وكذا، بس عايزين برضو نقول كده في رمضان لو كان في غيرة على الدين يعني وعلى الاسلام، اللي يضبط ياكل في الشارع او يشرب في الشارع هنحبسه لحد رمضان ما يخلص وبعدين يبقى يخرج، بس مش عايزين غير كده، من غير تعليق ومن غير ضرب ومن غير جلد ومن غير بتاع، ولا نحطه في زنزانة حتى ولا بتاع، بس احنا هناخده ونحبسه ما يشوفش اهله ولا يشتغل ولا يشوفوه لحد ما رمضان يخلص وبعدين نقول له يلا مع السلامة. ساعتها هتحصل ازمة اقتصادية لان الحكومة هتجيب لي دول اكل منين؟ ده الفاطرين لا قوة الا بالله، الشوارع مليانة النهاردة. الشيخ امين خطاب عليه رحمة الله كاتب فتوى عظيمة جدا في بيع الطعام والشراب الجزء الثامن من الدين خالص، وبين فيها ان كل ده حرام حرام حرام. حتى لو انت صايم وبتبيع طعام وشراب تبقى مرتكب حرام، صومك ينقص على طول، لان منين انت صايم ومنين بتبيح للناس وبتشجع الناس على انهم يفطروا، ده تناقض. ابقى انا صايم وافطر الناس في رمضان، تناقض. المفروض ان نجتنب الرجس ونبتعد عن الزور ونبتعد عن المحرمات ما استطعنا الى ذلك سبيل في رمضان. هناك ايام كما قلت لكم يفترض صومها، صومها فرض، واللي يتركها يبقى من الكبائر زي رمضان. من افطر يوما من رمضان لم يقطه صوم الدهر وان صام، او لم يغنه صوم الدهر وان صام. هذا حديث رفعه بعضهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هتحصل ثواب هذا اليوم الا ان تصوم رمضان اللي جاي. فيوم يضيع من رمضان كأنك ضيعت دهرا كاملا. قلنا ان الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، واللام لام الامر، فكأن الله امرنا ان نصومه ما لم يكن هناك عذر من مرض او سفر. لان رب العالمين حين يأتي بالحكم يأتي بالمخففات الملطفات. فبعد ان قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. خففت علينا يا رب العالمين؟ قال نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هناك ايام نهى الله عنها ان تصام، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تصام هذه الايام. يوم الشك يكره صومه كراهة تحريم ويحرم عند البعض. ايه يوم الشك؟ اليوم 30 شعبان، اهو ده منهي عنه. ما تصومش يوم الشك الا اذا كان يوما قد اعتدت صومه. واحد متعود ان يصوم الاثنين والخميس، ويوم الشك تصادف انه جه يوم خميس، يصومه ولا ما يصوموش؟ لا يصوم. يصوموا ليه؟ عمرو بن العاص جلس في يوم 30 من شعبان وجاء اليه ضيوف فقدم اليهم شاة فامتنعوا عن الاكل، فقال لهم لماذا؟ قالوا هذا اليوم يحتمل ان يكون من رمضان، فاحنا مش عايزين ناكل، احنا صايمين. قال لهم من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. امال نعمل ايه؟ قال لا. الحديث الاخر الصحيح، لا تقدموا رمضان بصوم بيوم او يومين الا ان يكون صوم يصومه رجل فليصم. يعني اذا كان هناك اعتياد عادة ان يصوم يوما كيوم الخميس او يوم الاثنين، او نذر ان يصوم اسبوعا كاملا فطلع اليوم السابع يوم الشك، يبقى معلش. لكن بتصومه كده تطوع؟ لا. يكره كراهة تحريم ان يصام يوم الشك. ايضا من الايام التي يحرم صومها يوم الفطر ويوم الاضحى. حرام ان تصوم يوم عيد الفطر وان تصوم يوم عيد الاضحى. هذا يوم فطركم من صومكم وهذا يوم نسككم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب افرض واحد معاكس كده جه وقال لله علي نذر ان اصوم يوم الفطر ويوم الاضحى. يا ابن الناس ده حرام صيام، تصوموا ليه؟ قال والله انا نذرت وخلاص. ايه رأيكم بقى؟ اوفي بالنذر ولا ما وفيش؟ الوفاء بالنذر ده واجب، لكن ده نذر معصية. زي ما يقول لله علي نذر ان اقتل فلان، الله يخرب عقلك، تنذر انك تقتل؟ الله عز وجل يقول يوفون بالايه؟ بالنذر. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. طب اللي نذر معصية ده انه يضرب فلان او يقتل فلان، ها؟ طب نعمل ايه في النذر ده؟ الامام الشافعي والامام مالك رضي الله عنهما قالوا هذا النذر باطل من اوله، من اساسه، كلام لغو لا ينعقد. افضل قول للصبح، ما دام نذرت حراما يبقى كلامك لغو لا يلتفت اليه. الامام ابو حنيفه قال لا، ادم هو نظر يبقى هو بين امرين. احنا عشان الكلمة اللي قالها دي وقال لي لا علي ان اصوم يوم العيد الفطر ويوم عيد الاضحى، نقول له عليك ان تقضي اليومين، ما تصومهمش يا بطل بس بعد العيد، يبقى عليك يومين في ذمتك لازم تقضيهم. وبكده بقى ما تقولوش كل اللي انت قلته لغو، لا ده كلام سليم، يصومهم غصبا عن عينه برضه بس مش يوم عيد الفطر وعيد الاضحى، لا عليك يومين لله لازم تبقى تقضيهم. صليتوا على رسول عليه الصلاه والسلام. وانت يا ابن حنبل رايك ايه؟ قال لا، اولا ده معصيه ولا لا؟ نقول له معصيه يعني حرام. طب احنا لو قلنا له يبقى ريحناه، امال انت رايك ايه؟ قال لا، ده عليه كفاره يمين. واستدل بحديث غريب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نظر ان يعصي الله فلا يعصه وعليه كفارة يمين، وليكفر كفارة ايه؟ يمين. عليه ان يطعم 10 مساكين او يكسوهم او تحرير رقبة او يصوم 3 ايام، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. في حته بتتعلق بهذا الموضوع برضو، واحد يجي يقول طيب انا علي كفاره تتطلب مني ان اصوم 60 يوما متتابعات، زي كفاره القتل او كفاره الظهار او كفاره افطار يوم من رمضان او كفاره التمتع بالعمره الى الحج او كفاره الجماع في رمضان، دي كلها عايزه تتابع. كفرت اليمين فيها خلاف، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللي حلف على شيء ولم يفعله فحكمه ايه؟ عليه كفارة. طب يصوم ايام متتابعة ولا ما فيهاش تتابع؟ الله عز وجل يقول فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام كام؟ 3 ايام. نصومهم ورا بعض. الشافعية والمالكية قالوا لا يجب فيها التتابع. ممكن تصوم الاثنين والخميس والاثنين اللي بعده. لكن الاحناف والحنابلة قالوا لا، ده لابد من التتابع. لازم تصومهم ورا بعض. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد فصيام 3 ايام متتابعات، ده في الاول، فسقطت متتابعات. سقطت يعني ايه؟ يعني القرآن بيسقط منه اشياء؟ لا، قال البيهقي معنى سقطت يعني نسخت، يعني ان التتابع قد نسخ. المالكية والشافعية قالوا مفيش تتابع، لكن الاحناف والحنابلة قالوا لا،